السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل جلاله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. واسقنا اللهم من يد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أحينا اللهم على سنته، واحشرنا اللهم في زمرته، واجعلنا اللهم من حزبه وأتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أولا يعني من الضيوف اللي في هذه الدورة ممكن من هم أحق بالكلام في هذه الأمور، ولكن نسأل الله أن يعيننا وأن يسددنا وأن ينفعنا والسامعين ومن يستمع إلى يوم القيامة، وأن يجعل هذا إحياء لدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وشرعه كما يحب ربنا ويرضى. الموضوع كما ذكر الشيخ عبد الكريم عن الخطبة، والعناوين قدامكم راح نحكي عنها إن شاء الله نقطة نقطة، الخطبة وأهدافها ومقاصدها والنظرة الشرعية وضوابطها، هذه محاور المحاضرة، والمدة وماذا علي أن أعرف في وقت الخطبة، وكذلك المحظورات، يعني الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم في هذه الفترة. وقبل أن نبدأ بالحديث عنها، أولاً يا إخواني لا بد أن نعرف من نحن، من أنا، حتى الكلام يكون وفق الهدف اللي نريده. أنا عبد الله، مسلم من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هدفي أن أرضي ربي. من وراء كل عمل حياة المسلم يعيشها لأجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى، يتزوج لأجل ذلك. لذلك إيش بدأ العنوان إيش يا مولانا؟ ابدأها بالرضا، رضاء الله، ثم بالرضا فيما بين الشريكين. فهدفي إرضاء الله، اللي بده إرضاء الله يجعل حياته وفقا لشرع الله. ففي أمور ممكن تستغرب تقول هيك كثير وهيك قليل، كثير أو قليل بنظرتي ونظرتك، أما الأصل أن ننظر نظرة الشرع ونظرة الشريعة حتى نرضي الله بالنظرة التي يريدها منا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا به عليه الصلاة والسلام. ثم نبدأ بموضوعنا الخطبة. المشايخ كانوا معكم بين العصر والمغرب بعض المشكلات في الخطبة. أولا، إيش هي الخطبة؟ أنت لما تعرف ماذا تريد وما الأمر اللي أنت فيه يسهل عليك كثير من الأمور. الخطبة قالوا في تعريفها هي وعد بالزواج. الخطبة إيش؟ وعد بالزواج، يعني هي مش عقد، الالتزامات تبنى على العقود، هي وعد. فأولا الخطبة وعد بالزواج، وقالوا هي إظهار الرغبة في الزواج من امرأة معينة. تتقدم أنت لأهلها، تظهر رغبتك في خطبتها، بعد الموافقة تمت الخطبة. فالآن في أمور شرعية تبنى رح نتكلم عنها إن شاء الله، ف هذا تعريف الخطبة، وعد مش أكثر من هيك. يعني في أمور كثير ينبني على هذا، تنبني على هذا الكلام. الخطبة هي وعد بالزواج أو إظهار الرغبة في الزواج من امرأة معينة. طب هذه الخطبة لما؟ هي لأجل أن يتم التعارف بين الطرفين، دراسة أخلاق وطبائع كل من الطرفين، ولكن وهذه حط عليها يعني بالخط العريض، بالقدر المسموح به شرعا، لأنه إحنا بدنا رضاء الله، بدنا نبدأها بالرضا. صحيح هي للتعارف، هي فترة تعارف وسؤال ويعني جمع معلومات كل طرف عن الآخر، إن كان الخاطب أو الخاطبة، لأن الأمر يتعلق بالشريكين. فهي الهدف منها والمقصد منها حتى يتم التعارف بين الطرفين ودراسة الطبائع. إذا وجد التلاقي والتجاوب، تمت الأمور، لقيت ما أبحث، فيبدأ مباشرة الإقدام على الزواج. يعني أنت بمعنى آخر تختار هذه المرأة مناسبة أن تكون زوجة لي، وهي تختار هذا الرجل مناسب أن يكون زوج لي، تقييم لهذه الشخصية اللي أمامي. بعد هذا التقييم ننتقل للمرحلة الأخرى اللي هي عقد القران والزواج وغيرها. فهذه أول شيء لابد أنه نعرف، يعني الخطبة وإسا رح يمر معنا، ممكن ناس كثير مش عارف ليش أنا بدي أخطب أو ليش بدي أحكي بفلانة، وهو بعد يعني زواجه جاعل أمامه 6 سنوات و7 سنوات، يعني مثلا على سبيل المثال بعده سنة أولى طب وبدي يروح يخطب، وبعدين قال بعد التخرج والتخصص وهذا رح نتكلم الآن عنه. فالآن بتصير معنا المشاكل الكثيرة، بيخطب مرة ومرتين وثلاث ومشاكل و لأنه ما عرف إيش هدف الخطبة. فالخطبة هي من مقدمات الزواج، لأتعرف على فلانة. وشوفوا يا إخواني، يعني في فترة الخطبة مش رح، يعني بيقولوا بعض الفقهاء كل خاطب كذاب. ليش؟ لأنه هو بده يبين أنه فارس الأحلام، ويعني ما شاء الله اللي بتتمناه في حياتها، بده يظهر كل يعني المحاسن اللي عنده، وهي يعني نفس الأمر. فبصير في تدليس أحيانا كثيرة. فلذلك معرفة الطبائع الحقيقية هذا بعد عقد القران، بعد لما يصير في احتكاك مباشر. لأنه الخطبة لما قلنا وعد بالزواج يعني هي مش زوجة. طب إيش حكمها؟ هي امرأة أجنبية مش أكثر من هيك. يعني المخطوبة امرأة أجنبية، ورح نفصل الآن في أمور الخطوبة يعني إيش امرأة أجنبية، بعد شوي رح نتحدث بالتفصيل. يعني ما بيجوز تختلي بها، تجلس أنت وياها لحالكم بغرفة ولو هي خطيبتك، ما بيجوز تختلي بها، ولا بيجوز تلمس يدها، ولا بيجوز تخرج معها للأماكن العامة بدون محارمها، وبعد في أمور أكثر من هذا لابد أن تفصل. فهذه الخطبة. طيب كتعريف قلنا وعد بالزواج، إظهار الرغبة، أنا بدي أتزوج فلانة. قبل الخطبة وإعلان أو تتميم الخطبة في شيء، وهذا النقطة من نقاط المحاضرة، النظرة الشرعية وضوابط هذه النظرة. ماذا يجوز لي أن أنظر من هذه المرأة التي سأتقدم لخطبتها؟ جمهور الفقهاء قالوا الوجه والكفين. قالوا الوجه تعرف منه حالة الجمال، والكفين تتعرف على خصوبة البدن. طبعا والقامي لما تدخل الضيف وتخرج بتعرف قامتها طويلة قصيرة وإلى ما إلى ذلك. في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. والحديث عند أحمد وأبو داود. وفي حديث المغيرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صيبا نافعا من صوت المطر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: انظر إليها، المرأة اللي بدك تخطبها انظر إليها، فإنه، هذه قاعدة مهمة جدا وركز عليها، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم يعني أن يصير، أن تصير المودة والألفة والتلاؤم فيما بينكما. فهذا توجيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انظر إليها. طبعا النظرة كما ذكرنا جمهور الفقهاء، ماذا يجوز لي أن أنظر من المخطوبة؟ الوجه والكفين. طب أكثر من هيك؟ أكثر من هيك عند جمهور الفقهاء ما بيجوز لك، ما بدنا ندخل بأمور يعني أقوال ضعيفة وشاذة، عند جمهور الفقهاء ما بيجوز لك، بيجوز لك تطلع على وجهها وعلى كفها مرة إن اضطر الأمر، مرة ثانية جلسة بتجلس بيصير في تحاور، وإحنا رح نتحدث إسا الآن عن جلسة التحاور هذه، إيش الموضوع اللي بدنا نحكي فيها بأول جلسة التعارف، شو بدي أسأل وهي شو بدها تسأل. أو ممكن كما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ترسل امرأة، وهذا في حديث سيدنا أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى المرأة المقصودة بالخطبة فقال انظري، لأنه المبعوثة امرأة ممكن تشوف أشياء أكثر منك، يعني بدك تشوف شعرها طويل ولا قصير، خروبي ولا أسود، تبعث إمك، تبعث أختك، هي بتشوف لك. فقال عليه الصلاة والسلام انظري إلى عرقوبها وشمي عوارضها، وفي رواية معاطفها يعني رائحة جسمها، وعوارضها يعني رائحة ونكهة الفم، والعرقوب يعني حتى يعني تعرف جمال القدمين. وهذا يعني العلماء قالوا من هذا الحديث يؤخذ أن المبعوث يصف للباعث زائدا على ما ينظر بنفسه، فيستفيد بالبعث أكثر مما يستفيد أحيانا بنظر نفسه، فبيجمع بين الأمور، يعني بيشوف بيسأل أمه عن أشياء هو يريدها، لكن أنت ما بيجوز لك يعني بدك تنظر لشعرها مثلا وغير هيك، عند جمهور الفقهاء هذا لا ينبغي. أبشر. طبعا نحن في النظرة، الإمام الجويني رحمه الله في كتابه نهاية المطلب بيقول وينبغي، طبعا النظر للرجل والمرأة يعجبه منها ويعجبك منها كما يعجبها منك، يعني نفس الأمر، والأمر بتعلق بالطرفين، يعني بدها تتزوج رجل بدها تعرفه، يعني ممكن هذا يعني كان قديما إنه خلص هذا زوجك مثلا، ممكن هذا الشكل ما يناسب معها أو ما تناسب معه، فالأمر يا شيخ عبد الكريم للطرفين. قال الإمام الجويني قال وينبغي أن يقدم النظر على الخطبة، لأنه إذا قدم الخطبة ثم نظر قد لا تقع بغرضه. طبعا هل يحتاج النظر إلى إذن؟ الشافعية وجمع من الفقهاء قالوا النظر إلى المرأة يجوز ولو بدون إذنها، يعني أنا طبعا مش واحد جاي يتسلى، يعني هاي النقطة نقطة مهمة، مش أنا والله بدأ أتسلى بدأ أطلع على فلاني بدأ أطلع على فلاني، أو العكس أنا أريد أن أخطب وخلص أنا عندي نية جادة للزواج 100%، عندي نية جادة للزواج أريد أن أخطب، فممكن أنا وضعت في رأسي والله سمعت عن فلانة بتروح مثلا من البيت في الوقت الفلاني، فإن نظرت إلها قال فقهاء الشافعية وغيرهم وهذا مذهب جمهور الفقهاء نكتفي بإذن الشارع، فقال لا يفتقر النظر إلى إذن المرأة، وكره ذلك السادة المالكية. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا من دليل الشافعية قال بعد الصلاة عليه قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم. الحديث عند أحمد. يعني إذا كان عن جد بده يخطب، مش والله أنا يعني كل يوم بدي أطلع على 1000 وبدي أخطب، هذا ما بيمشي الحال. فهذه بارك الله فيك، جزاك الله خير. طبعا وهي كذلك حتى تتبين هيئته فيعجبها منه كما يعجبك منها. يعني هي بتشوف خاطبها وبتسأله، وهو بيشوفها وبيسألها. طبعا في الجلسة اللي بتصير بحضور المحارم، لأنه قلنا المخطوبة هي امرأة أجنبية ما بيجوز الخلوة بها، فبهذه الجلسة بنظر وجهها، منطقها، أسئلة بسألها، عرفت كيف علي؟ بشوف. وعادة يعني المرأة يعجبها منطق الرجل، والرجل يعجبه جمال المرأة، وغير هذا. والله إيش مثلا طموحك في المستقبل لبعد 10 سنوات، وهو بيسألها نفس السؤال وأسئلة يعني حول هذا، بيشوف إيش عقليتها، بتفكر بس اليوم وبس ولا عندها نظر؟ طب ليش الزواج؟ ليش بدك تتزوجي؟ أو هي بتسأل ليش الزواج، أو موضوع المسكن، أمور كثيرة يعني تضبط من وقت الخطبة، فبتقل وبتخف المشاكل كثير بعد الزواج. طبعا بالنهاية هو كله تيسير وتوفيق من ربنا. طبعا أنت بتنظر إلها، هي بتنظر إلك، بصير في توفيق. أحيانا ممكن إنسان يأخذ واحدة أجمل وهي واحدة، لذلك ذكر صاحب المستطرف الأبشهي قصة، وهذه للطرفة شوي نغير. قال رجل اسمه عمران بن قطان تزوج، وكان هذا يعني قمة، سامحونا بالهذه، قمة في القباحة، يعني مش حلو بالمرة. وهي امرأة فائقة الجمال، فمرة بقول لها أنا وأنت في الجنة إن شاء الله، اثنيناتنا بالجنة. قالت له ليش؟ قال لا أنا رزقني الله مثلك شكرت، وأنت رزقك الله مثلي فصبرت، والشاكر والصابر في الجنة. فطبعا هذا بصير، بتلاقي إنسان دكتور وامرأة أمية، أو امرأة أمية وماخدي. بالعكس هذا كله توفيق، وخصوصا اللي بيشتغل في موضوع بيسأل القضاة الشرعيين، بتشوف عجب العجاب في هذه المسائل. ولكن نرجع لموضوعنا اللي هو النظرة الشرعية، ماذا يجوز لي أن أنظر في يعني النظرة الشرعية؟ الوجه والكفين. طبعا بدي أشوف إيدها، ما بيجوز. بدي أشوف شعرها طويل ولا قصير، ما بيجوز. تبعث إمك، تبعث أختك، بتشوف هذه الأشياء. أكثر من هذا ما بيجوز. النظرة مرة، مرتين، إن دعت الحاجة للضرورة مرة ثالثة. والخطبة يا إخوان يعني شبهها بعضهم، قالوا مثل لقاء عمل الشركي، حتى الواحد ما يعني يسترسل الأمور. بتروح أنت بدك تعمل مقابلة عمل على سبيل المثال، بيعملوا معك مقابلة، ممكن للحاجة الشديدة أنه يرجعوا يطلبوك مرة تانية للمقابلة، وإلا يا وفقنا وعلى بركة الله، أو مش مناسب. إن كان مش مناسب من طرفها أو من طرفه، يعني أنت بجلسة هذه يعني بالخطوبة هي تقييم للشخصية، أنا هذا الشخص بناسب يكون زوج إلي؟ تكرم الشيخ عبد الكريم، عم نقلب هذا الشخص مناسب يكون زوج إلي، أو هذه المرأة مناسب تكون زوج إلي لأجل هذا الخطبة. لذلك أي أفضل مدة للخطبة؟ شو رأيكم؟ شهرين بعد الجلسة دغري. طبعا أفضل مدة، لنرجع للهدف، صلوا على الحبيب. إيش الهدف من الخطبة؟ حتى يتم التعارف بين الطرفين. الخطبة يا إخوان ليست هدف، الخطبة وسيلة للهدف اللي هو الزواج. فحتى يتم التعارف بين الطرفين، تم بجلسة انتهى الأمر، تم بأسبوع تمام، شهر أقل أكثر، حتى يتم التعارف بين الطرفين، فهي وسيلة وليست هدف. طول الخطبة أحيانا كثيرة لمن لا يعرف ماذا يريد، هو مش عارف شو بده، فمطول الخطبة هو مش عارف إيش بده. لذلك يا إخوان الكرام، ماذا علي أن أعرف وقت الخطبة؟ أولا أن الخطبة وسيلة وليست هدف. بعدين تعرف الضوابط الشرعية اللي راح نذكرها، هي امرأة أجنبية ولو خطبت وافقوا عليك وأرينا الفاتحة ومبارك وأرينا الفاتحة، ويستحب كما ذكر الفقهاء في الخطبة الإصرار، وفي النكاح الإعلان، وفيها حديث ضعيف أعلنوا النكاح وأسروا الخطبة. طيب، هيا امرأة أجنبية قرينا الفاتحة وما شاء الله وباركنا وزعنا الحلو، بدك تروح تزور بيت اللي بده يصيروا بيت عمك، ما صاروا بيت عمك بعد، لا يجوز أن تختلي بها، هي امرأة أجنبية محرمة، ما بيجوز، لازم يكون جالس محارمها في المجلس. أحيانا بعض الأشياء لو الوالد كان بيروح وبيجي بيطلع والدها محارمها، ولكن الخلوة بامرأة أجنبية شرعا، احنا قلنا هدفنا الأول أنه نعيش حياتنا تحت الشرع، لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلو أريت الفاتحة، في ناس بتفكر أنه إذا أرى الفاتحة خلص بصير بيمسك إيدها بده يلبسها المحبس، بجوز يلبسها المحبس؟ ما بجوز، حتى تلبيس الخاتم، إمك بتلبسها الخاتم، ولو هي خطيبتي، هي خطيبتك ولكن هي امرأة أجنبية عنك، فلا يجوز أن تلمس يدها، تمسك إيدها، والله بدنا نتصور، حتى التصوير هذا ما بجوز، يعني ضمن يعني والله بدي أمسك إيدها عشان نتصور وبدي يعني أكثر من هذا، هذا لا يجوز. فلا يجوز الخلوة بها ولا لمس يدها ولا الخروج معها، والله رايحين نتعشى أنا وياها بالمطعم نفهم بعض أكثر، لا ما بتفهم بعض أكثر، ضمن الضوابط الشرعية في القدر المسموح به شرعا. لذلك إحنا إذا بدينا كلامنا إذا بتذكروا، هي وعد بالزواج، هي مش زواج مش عقد، هي وعد، هي إظهار رغبة، أنا حابب أتزوج فلانة يعني، فخطبت فلانة، انبنى بعض الأحكام إنه وقت خطبتي لها لا يجوز لآخر أن يخطبها، لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه إلا يعني إذا تم الرفض أو أذن الخاطب الأول، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فهذه أمور مهمة، الواحد طبعا لما يعرف هيك، يعني الخطبة هي مثل مقابلة مرة مرتين ثلاث، حتى ننتقل بعدها لعقد القران اللي راح يكون عنه الحديث غدا إن شاء الله، وننتقل بعدها لفترة الزواج. فأنا بختار هذه المرأة، والإنسان بده يكون عنده يعني مش تقييم بس عاطفي ورومانسي، بده يكون عنده أحيانا كمان عقل، تحليل عقلي ومنطقي، هل هذه بهذا العقل تناسبني، وهي نفس الشيء، هل هذا الرجل بهذا العقل بهذا التفكير تطرح الأمور اللي عندها والأشياء اللي عندها والأشياء اللي عنده، فيناسب أو لا يناسب لأجل هذا الخطبة، الشخص اللي تقدم إلي يناسبني أو لا يناسبني. طبعا متى تحل الخطبة ومتى تحرم، هذه أشياء لازم الإنسان يقبل على الخطبة يعرفها. تحل الخطبة قال الفقهاء تصريحا وتعريضا، يعني تلميحا، إذا كانت المخطوبة خلية من نكاح وعدة، يعني امرأة لا هي متزوجة ولا هي معتدة، فهذه يجوز خطبتها طبعا، وما تكون من المحارم، لا حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة، وتعرفوا هذا يعني بدناش ندخل مين هن المحرمات، حرمة مؤبدة مثل الأم والخالة والعمة، والمحرمات حرمة مؤقتة مثل أخت الزوجة عمتها وخالتها، أحسنتم. فهؤلاء لا تجوز الخطبة لهن. فأولا تحل تصريحا وتعريضا لخلية من نكاح أو عدة، وتجوز تعريضا، شو يعني تعريضا يا شباب؟ تلميحا، إذا كانت معتدة عدة وفاة، إذا كانت معتدة عدة وفاة، يعني إن شاء الله ألف واحد بيتمناكي، الله يبعث لك إن شاء الله نصيبك، فيعني تلميحا، هذا من ناحية الجواز. وتحرم خطبة الإنسان على خطبة أخيه كما ذكرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح في البخاري ومسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب أنا أجيت استشرت، إيش رأيك بفلان تقدم لخطبة ابنتي أو أختي؟ حكم الاستشارة في خاطب أو مخطوبة. أو إيش رأيك بفلانة؟ إيش رأيك بفلان؟ أو إيش رأيك بفلانة؟ المستشار مؤتمن. هنا وجب عليك إن كنت تعلم عيوبا ومساوئ أن تبينها بحكمة، وهذه من باب النصيحة، ولا تعد من الغيبة المحرمة، لا تعد من الغيبة المحرمة. وفيها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاه، في شيء مولنا؟ الله يرضى عليه. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما أتته فاطمة بنت قيس، قالت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. طبعا ما صار في موافقة، بجوز أحيانا تعدد الخطاب إذا كان ما في موافقة بعد لأي طرف، أما إذا تمت يا شيخ الموافقة ما بجوز، قلنا يصير يحرم في حرم، يعني أعطوا فلان ووافقوا عليه وتمت الخطوبة وأروا الفاتحة، الآن يحرم على آخر أن يتقدم لخطبتها، وبالمقابل كمان يحرم على أهلها أن يقبلوا آخر. يعني والله تمت الخطبة، صار في اتصال، كيفك يا حجي؟ وما أعلنوا، والله جايين نشوف بنتك لابننا. والله إيش بيشتغل ابنك؟ والله دكتور ولا مهندس بترول بالخليج ولا أهلا وسهلا شرفونا، وهني معطين رد للأول، هل هذا يجوز؟ طبعا ما بيجوز، هذا حرام. طب إيش الحل؟ الحل تسكر التليفون، تبعت وراء الآخرين، والله ما إلكوا نصيب عنا، لغينا، رفضنا الأول، بعدين منقول للثاني أهلا وسهلا. أما في حال قبول الخاطب الأول ما بيجوز، وهذا بيعمل أحقاد وضغائن بين الناس. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قال صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني. فقال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أما أبا جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، عصايته دائما على رقبته، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير. ثم أرشدها صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة ابن زيد رضي الله عنه. في رواية للحديث كرهت، ثم قال: انكحي أسامة كرهت، ثم تزوجته بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوجدت خيرا كثيرا. فهذه أمور الإنسان لابد أن يعرفها في الخطبة. وكل شيء يا إخوان، شرعنا الحنيف أمر بالاعتدال في كل شيء، كل شيء الاعتدال فيه خير كبير. حتى أنت رحت تخطبها جبت لها هدايا، جيب باعتدال، لأنه بعد ممكن يصير في فسخ للخطوبة. من الأمور اللي يجب أن تعرفها في وقت الخطبة، ماذا يترتب على انفساخ الخطبة؟ صار في خطبة وصار في فسخ، إن كان من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة، لا يترتب شرعا أي أثر مالي، لأنه الخطبة وعد ومش عقد، ما في التزامات. هذا مسألة مهمة، بعدنا ما عقدنا عقد القران. طب أنت مكثر الهدايا، ما شاء الله طقم الذهب وآيفون ومكثر، شو حكم الهدايا هذه؟ الشيخ قال مشكلتك. لذلك الاعتدال، رايح تخطب خذ لك 2-3 كيلو حلو بيمشي الحال، بس بكفي. وين الشباب؟ طب هاي الهدايا أنت جايب هدايا كثيرة، شو حكمها؟ شو رأيكم العرف للعرف؟ طيب خلينا نشوف حسب مين خلينا نشوف الفقهاء، خلينا نشوف الفقهاء إيش بيقولوا في المسألة. خلينا نعرض المسألة على المذاهب الأربعة. مذهب الحنفية في هذه المسألة بنسبة الخطأ، يعني الهدايا، قالوا حكم هذه الهدايا حكم الهبة، يعني الواهب يجوز أن يسترجع ما وهب، فحكمها حكم الهبة، ويمنعها ما يمنع الهبة. إيش بيمنع الهبة؟ أن مثلا تهلك أو تنفذ أو تضيع. فقالوا ترد الباقية، الحنفية قالوا ترد الهدايا الباقية، ويعني الهدايا المستهلكة يعني جبت حلو أكلوهم وغير هيك هذه لا ترد. فمذهب الحنفية ترد الهدايا الباقية، يعني جبت هدية ذهب يجوز لك أن تستردها عند في قول الحنفية، والما أتلف يعني ما ذهب بروح عليك. طيب مذهب المالكية فصلوا قالوا إن كان العدول من جهة الخاطب يعني هو اللي ما عاد بده فلا ترد عليه شيئا، حلو هذه، وإن كان العدول من جهة المخطوبة فيسترد ما أهداه. هي بتختلف من يعني دولة لدولة، مثلا في سوريا بيعتمدوا المذهب الحنفي في إلى آخره، فهذا قول المالكية. قول الشافعية شو رأيكم؟ بأخذ الكل، برجعهم كلهم، قال ما بقي يأخذ وما أتلف يأخذ بدله. عشان هيك مرة واحد راح خطب فعم بيحكي شيخ من المشايخ، فبقول قال له هاي اللي أنا جبتهم وعزمتهم على المطعم، العزيمة كانت 200 دولار، بدي 200 دولار وبدي كذا وبدي كذا. فقال له يا عمي مش لهالدرجة هذه. فعندهم يعني بهاي شافعية، فعندهم ترد الجميع، فما بقي يأخذ وما أتلف يأخذ البدل. قالوا ليش؟ قال هو أعطاها لأنه يريد الزواج، توطئ ووعد بالزواج ولم يتم هذا الأمر فيأخذ حقه. وعند الحنابلة نفس الرأي تقريبا مثل الشافعية. وفي قول سيدنا عمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري قالوا لها كل الهدايا، هذا قول خامس في المسألة، قالوا لها كل الهدايا. فلذلك يعني الشاهد من هالكلام هذا الاعتدال في كل شيء خير، يعني اعتدل ما تكتر ولا تقلل، اعتدل. فهذه أمور يجب أن تعرفها أنت وقت الخطبة. نرجع نجمع ما تكلمنا به بكلمات قليلات، الخطبة وعد بالزواج، هي امرأة أجنبية ولو تمت الخطبة لها حكم المرأة الأجنبية. يعني يلي بدك تروح تخطب، لما بدي أخطب لما أريد أن أعزم على الزواج، وهذه من الفوائد اللي أنا بدي، متى أخطب؟ لما أريد عندي عزم أريد الزواج فأخطب أتعرف على فلانة بنظرة من نظرتين. والموضوع يا إخوان لا إفراط ولا تفريط. يعني كان قديما في بعض يعني بعض العقول مثلا إنه حتى شوف ما بتشوفها ولا شوفي، لا يوم إيش العرس بتشوفها ليلة الدخلة. وكان بالمقابل في إفراط بمسألة إنه يلا طالعة معه جاي معه ورايحة معه، ومسألة يعني من الضوابط اللي بتعرفها هي أجنبية، كمان أجنبية بالتحادث على الهاتف، يعني ما بيجوز تحكي انتو ياها لحالكم على الواتساب على طولها. وأزيد لكم شوي، هي هيك يعني بدك تحكيها كأنه محارمها حاضرين، هي امرأة أجنبية، ممكن انت تعدل عن الخطبة أو هي تعدل عن الخطبة ويتقدم لها آخر، هذا ما بناسب يعني شرعا ثم مروءة. فيعني حتى التعبير عن الحب الآن بوقت الخطبة ما في رومانسيات، الرومانسيات بعد عقد القران. تعبير عن الحب تقول له أنا بحبك، هذا الآن بالخطبة بدنا أشياء عقلية تسألها أسئلة، يعني والله مثلا شو تصورك لمفهوم الزواج، أنت إيش بتنظري للزواج، أو مثلا أنت تسأل إيش الصفات اللي هي بتسألك، إيش الصفات اللي بتحبها تكون في شريكة حياتك، هاي أسئلة تسأل، شو بدي أسأل هيك، وبتصير تشوف يعني المنطق والجواب. الخجل الزائد مش محمود، وكذلك يعني الحياء محمود ولكن ضمن حدود وضوابط. يعني مثلا مين أصحابك، هي تسأل مين أصحابه، قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت، تعمل أعمال خيرية اجتماعية، بتشوف منسوب الدين مثلا، كيف تلاحظ منسوب الدين على سبيل المثال، يجوا يحكوا بالعروس أو يشوفوا العروس، الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا يعني كما مثل ما قرأ أخونا وحبيبنا وشيخنا الشيخ خليل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال: لا أحب للمؤمن من، يعني أحب شيء للمؤمن من أن يرى زوجته وأولاده طائعين لله، هذه قرة العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فإجوا يحكوا بها العروس قبل المغرب مثلا بثلث ساعة، أدن المغرب وأدن العشاء والعريس ما قام ولا فكر بالصلاة، فمنعرف قديش مستوى، ولا هو يقول أنا بصلي، بس أنت بتعرف قديش مستوى المحافظة على الصلاة بوقتها. المؤمن بيحافظ لأجل الله في على أمر الله في كل مكان، بسبب هذا الله بيوفق لكل خير. فهذه يعني الخطبة لهذا، مثلا كيف بتقضي وقت فراغك، أو هي بتسأله كيف بتقضي وقت فراغك، شو بتعمل بوقت الفراغ، شو رأيك لو تدخلت أمي مثلا بحياتنا الزوجية، أو هو بيسألها شو رأيك لو تدخلت، بتفقوا على أمور، بيشوف إيش منطقها إيش منطقه. ممكن تسأله شو رأيك إنه المرأة تسوق سيارة، هذه أسئلة مثلا. هو بيسألها إيش رأيك بالنقاب، طبعا المرأة المنقبة في النظرة الشرعية الآن أحل الشرع لها أن ترفع النقاب وأن ينظر النظرة الشرعية ولو هي منقبة، ولكن هون ما في إثم، بالعكس في أجر بتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت رجل أو امرأة، شاب أو شابة، اسمع عنها، اسأل كيف أهلها، وهي بتسأل كيف أهله كيف فلان، واسأل أهل الثقة أهل الأمانة اللي يعني بضبطوا الأمور، لأنه في ناس بتخرب. ولذلك من هذه من إسرار الخطوبة، حتى ما يدخل الحساد ويخربه. فاسمع عنها واسمع منها وأسمعها، اسمع عنها اسأل، بس ما بتأخذ بس على حكي الناس، واسمع منها وأسمعها، وهي نفس الشيء تسمع عنك وتسمع منك وتسمعك. طيب صار في تلاقي وتجاوب موافقة، انشرح صدرك، وانتوا حكيتوا عن الاستخارة أظن مولانا شيخ عبد الكريم، صار الأمر هذا، الآن ننتقل لعقد القران. فالخطبة هي فترة تقييم الشخصية اللي أمامي، تقييم عقلي مش عاطفي بس مش رومانسي بس. فما بيجوز في هذه الفترة بحبك وبتحبيني بس وتأخذنا بس الطبائع، هذا فيه يعني محظورات كثيرة، وتقع في الحرمة، وإذا بديت حياتك في الحرمة مشكلة بعدين. ابدأها بإيش؟ بالرضا، هذا عنوان محاضرتنا صحيح؟ ابدأها بالرضا. فالحب والعاطفي خليها لما بعد عقد القران، الآن أنا هذه تناسب أو لا تناسب. كما ذكرت أنا في البداية، المرأة تعجب بمنطق الرجل والرجل يعجب بجمالها ومنطقها كذلك. نرجع لأمور يجب الإنسان يحترز عنها، هذا من أهم الأشياء. إحنا بدناش نعطي، طبعا إحنا ذكرنا حرمة الخلوة بها، هذا معلوم، حرمة لمسها، الخروج معها، يطلع معك بعض محارمها، بتحكيها اتصال الأصل، تفتح سبيكر ويكون أهلها عم بسمعوا شو عم تحكيها. ها هيك يا شيخ عبيدة، ها هيك صح، لأنه هي أجنبية عنك. أنت بدي أخطب فلانة، خطبتها، الآن روح على عقد القران، اكتب كتابك، بعدين صارت بحكم زوجتي، صارت زوجة لك، اصطفل سعيتها. بعد عقد القران اعمل اللي بدك إياه، اطلع أنت وياها واعزمها وادفع وفرجينا بطولاتك. طيب هذا بعد عقد القران، بعد وخصوصا كمان بعد الزواج، لأنه بتقول أنا بالخطبة وعدني وعدني وعدني، وبعدين يعني ذهبت أدراج الرياح. فلا إفراط ولا تفريط، فالتواصل هذا بده يكون مضبوط، يعني مش والله نقعد والله سني بس حكي على التليفون وندخل فيما يغضب الله، ما بجوز. حتى تقول حبيبتي وبحبك ووردي وقلب حب و و و و و وهي كذلك، هذا ما بجوز للمخطوبة، لأنها في حكم الأجنبية ينطبق عليها ما ينطبق على أي امرأة أجنبية تماما، ما بيفرق شعره. بس لما تعقد القران، لذلك يا إخواني لا يعني الإنسان ما يطول الأمور. يعني مما يعني يؤثر في قصة لسعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه. سعيد بن المسيب من كبار التابعين. تعرفوا زوج بنت مين سعيد بن المسيب؟ مين زوجته؟ بنت أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن المسيب فأد واحد من طلبة العلم اللي عنده النجباء، وهذا يعني بدناش نعلق على القصة بعد ما نذكرها، الموضوع عندكم. فقد واحد من طلبة العلم يعني النجباء، أظن اسمه أبو وداعة. فوين فلان؟ مش موجود يوم يومين ثلاثة. فبعد فترة إجا قال له يا فلان أين كنت؟ قالت توفيت زوجتي فكنت أقوم بأموري يعني دفنها وعزائها وغير ذلك. سعيد بن المسيب يعني من أهل الله بيقول الله يغفر لنا ويتوب علينا، بيقول 40 سنة ما فاتت علي تكبيرة الإحرام، بيقول ولا رأيت قفا رجل قط بالصف الأول 40 سنة. ورجل عالم محدث وتاجر، فبيقول له إيش رأيك تتزوج بنت سعيد؟ قال له مين سعيد؟ قالت ابن المسيب. قال له يا إمام يا شيخي ما معي لا درهم ولا درهمين، يعني حالتي يا دب اللي معي بكفوش عشية اليوم. قال له لا عليك، زوجتك ابنتي، تقبل بها زوجة وفي شهود؟ قالوا رضيت، قبلت، تم العقد، تزوج، زوجوا. طبعا هو اختار دين ما اختار دنيا، لأنه هاي البنت كان إجا خطبها عبد الملك بن مروان وكان خليفة المسلمين، يعني أغنى الناس بهذاك الوقت، خطبها لابنه الوليد بن عبد الملك اللي هو ولي العهد. رفض سعيد يعطي، وبعث مين يتوسط ومين رفض يعطي، قال ما بعطي الخليفة ولا ابن الخليفة، ما بدي. وبنته يعني فائقة الجمال وعالمة محدثة حافظة لكتاب الله، شوف يعني إنسان فهمان، هذا عم بدور على آخرتها. لذلك لما الإنسان، وهذا من اللي حكوا المشايخ، تختار صاحب الدين إن أحبها أكرمها، وإن لم يعني إن أبغضها لم يهنها ولم يظلمها. فسعيد بن المسيب زوجه، راح الرجل مش مصدق، كان صايم ما حضر فطور ولا عارف شو بده يسوي، ولا على المغرب بدق الباب. من بالباب؟ قال سعيد. قال خطر ببالي كل إنسان اسمه سعيد بالدنيا إلا سعيد بن المسيب، ما خطرش ببالي. قال فإذا سعيد بن المسيب يا مولانا شيخاني بالباب. قال سعيد بن المسيب أنا آتيك. قال والله ذكرت إنك أنت أعزب فما أحببت أن تبيت ليلة أعزبا ولك زوجة، زوجتك هذه زوجتك ودخلها عبيت زوجها وضلوا ماشي. فرضي الله عن سعيد بن المسيب. فأمه لما عرفت قالت له والله أنت حرام كلامك علي، 3 ليالي بدي أجهز العروس، فقالت له 3 ليالي ممنوع تقرب عليها. فسوت أمه العرس ورتبت وسوت، ويعني وفقها الله. لما كان بده يقوم يقول أذهب إلى مجلس سعيد، تقول له تعال علم سعيد عندي أنا بعلمك إياه. فلذلك يا إخواني الإنسان يعني يختار اختيار صحيح موفق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا وبناتنا. لكن لما يعرف الوسائل الخطبة، اعرف ليش الخطبة؟ للتقييم، للاختيار. أنا كما ذكرنا وعد بالزواج، فلان ناسبني على بركة الله انتقلنا للزواج لعقد القران يا أخي أقل القليل، لم تناسبني خلاص انتهى الموضوع، مرحلة التقييم مثل ما ذكرنا وضربنا الأمثلة. يعني هذا بالمختصر بعض الأشياء اللي بتتعلق بالخطبة. قبل ما نختم، إذا حد بحب من الشباب عنده سؤال عنده استفسار